إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، ونحن في باب ما أمور تتعلق بالأسماء والصفات. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر البقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. قال رحمه الله: باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. هذا شرحنا لبعده. قال: الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر البقي بلا انتهاء. الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. يشير في هذا البيت إلى وما بعده إلى بعض أسماء الله الحسنى الثابتة في كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر في الشطر الأول في هذا البيت: الأول المبدي بلا ابتداء، يعني إنه سبحانه وتعالى هو الأول الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الآخر الباقي الذي لا ينتهي أبدا سبحانه وتعالى. والأول والآخر اسمان جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالأول أي الذي لم يتقدمه حدوث، والذي ليس قبله شيء، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالآخر أي الذي ليس بعده شيء، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الأول بلا ابتداء، وهو الآخر بلا انتهاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقد جاء ذلك مفسرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو الدعاء الذي نقوله عند النوم من ضمن أدعية النوم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أراد أن ينام: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ربنا ورب العرش العظيم، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، اللهم إني أعوذ بك من شر دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا الدعاء يسن أن يقال عند النوم ضمن أدعية أخرى تقال آنذاك. ولذلك قال الأول المبدي بلا ابتدائي، يعني الذي يبدأ الخلق، كما قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وكما قال تبارك وتعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. فالمقصود أنه هو الذي يبدأ الخلق ينشئهم على غير مثال سابق، كما تقدم لنا في البيت الذي قبله، فهو مبدعهم سبحانه وتعالى، كما أنه مبدع السماوات والأرض، كما قال تعالى بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما ومخترعهما على غير مثال سابق. بلا انتهاء، بلا انتهاء الأول بلا ابتداء، يعني الأول بلا ابتداء، ليس كما يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته: ليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته انتهاء، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته ابتداء، فهو الأول والآخر سبحانه وتعالى. وهذا خلاف ما تعتقده الفلاسفة والدهريون من أن الله علة للعالم، أو أنه يعني يقصدون به بالأولية أي إنه مبدئ العالم فقط وأصله وأصل وجوده، ولا يعترفون بأن من أسمائه الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، والآخر الباقي بلا انتهاء. الآخر تقدم لنا في الآية والحديث، والمقصود أنه سبحانه وتعالى كما قال كما ذكرت لكم قول ابن أبي زيد: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. والآخر والآخر الباقي بلا انتهاء، الباقي صفة من صفات الله، ولم يرد التنصيص عليه على أنه اسم، كما قال الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيئا قبله، ويبقى ولم يبقى أحد بعده سبحانه وتعالى. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس دونه ليس بعده شيء. ولذلك قال بلا انتهاء، الخلق يموتون وينتهون، والله تبارك وتعالى هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. نعم. الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. الأحد الفرد القديم الصمدي القدير الأزلي القدير الأزلي الصمد الفرد البر المهيمن العلي. ذكر عدة أسماء، ذكر عدة أسماء مما ثبت في الكتاب والسنة، الأول قوله الأحد، أي الذي لا شريك له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد، هو الواحد الأحد، كما قال تبارك وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو واحد أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته، ليس له ند ولا شريك ولا شبيه ولا نظير. قال الله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، وقال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضا على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فالأحد من الأسماء العظيمة التي تدل على تفرده سبحانه وتعالى في كل شيء، فلا نظير له ولا سمي له ولا ند له ولا شريك له ولا مثيل له إلى آخر ما هنالك. الأحد الفرد القدير الأزلي، الأحد الفرد، الفرد بمعنى الأحد، وهو لم يرد على أنه اسم من أسماء الله، لكن هو معناه، لكن معناه صحيح، فهو مرادف لكلمة ماذا؟ الأحد. الفرد تفسير ومرادف لكلمة الأحد. الأحد الفرد القدير الأزلي، القدير الذي له القدرة التامة العظيمة، القدير على كل شيء لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قال الله تعالى والله على كل شيء قدير، وقال تعالى إنه على كل، إن الله على كل شيء قدير، وقال تعالى إنه عليم قدير. فقدرته تامة لا يعجزه شيء، وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. فالقدير والقادر اسمان من أسماء الحسنى ثابتان في الكتاب والسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كان كعدل 10 رقاب، ورفعت له 100 درجة، وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزة من الشيطان، ولم يأتي أحد بمثل عمله إلا شخص عمل مثل ما عمل. هذا الدعاء أو هذا الذكر يا عبد الله نحن نغفل عنه كثيرا وهو ثابت. لو أنك عندما تخرج من بيتك إلى العمل تبدأ في هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تنتهي منه في 12 دقيقة أو في ربع ساعة إذا كنت مترسلا جدا، أي متمهلا، يعني ينتهي في ربع ساعة صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات كان كعدل 4 رقاب. فالقدير اسم من أسمائه جل وعلا. القدير الأزلي، الأزلي لم يرد على أنه اسم من أسماء الله، لكنها صفة له، ما زال ولا يزال بلا انتهاء وبلا ابتداء سبحانه وتعالى. وهذا يدل عليه الاسمان العظيمان الأول والآخر. كلمة أزلي يعني أبدي أزلي، تدل عليها ماذا؟ قول وصف تسميته بماذا؟ بالأول والآخر. ثم قال: الصمد البر المهيمن العلي، الصمد البر المهيمن العلي. الصمد من الأسماء العامة التي تدل على العظمة في كل شيء. هناك أسماء يعني شاملة عامة تشمل كماله في كل شيء، مثل الصمد العظيم الكبير ونحو ذلك من الأسماء، هذه عامة يفهم منها كماله في كل شيء. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الصمد بقوله: هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والعليم الذي كمل في علمه، ونحو ذلك مما قال رضي الله عنه. فمعنى الصمد أو الكبير أو العظيم هو الكامل من جميع الوجوه، لا يعتريه نقص بحال من الأحوال، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. فله صفة الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. وقيل في تفسير ذلك: الصمد الذي لا جوف له، وكلها ثابتة عن السلف. وقيل: الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجهم، في طلب قضاء حوائجهم يصمدون إليه سبحانه وتعالى. الصمد البر، البر هو الذي يبر عباده المؤمنين، كما قال الله عز وجل: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. فهو يبر عباده ويحسن إليهم سبحانه وتعالى. البر المهيمن العلي، المهيمن من أسمائه الحسنى، جاءت في قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون. فهو المهيمن الذي له الهيمنة الكاملة ذاتا وقدرا وقهرا سبحانه وتعالى، فهو مهيمن على جميع خلقه. المهيمن العلي، العلي اسم من أسمائه أيضا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال تعالى: إنه علي حكيم. والآيات في هذا كثيرة. فالله سبحانه وتعالى هو العلي ذاتا وقدرا وقهرا، له العلو في الذات، أي إنه عال على جميع خلقه وفوقهم، هذا علو الفوقية. وله علو القهر كما قال جل علا وعلا وهو القاهر فوق عباده، سبحانه هو الواحد القهار، وهو العلو وله العلو وله علو المكانة والمنزلة، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وسيأتي العلو مزيد إيضاح في الأبيات التي بعدها. نعم. علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان. علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان. ذكر نوعين من علوه سبحانه وتعالى، ونحن قلنا لكم إن علوه على ثلاثة أنواع: علو القهر وعلو الشان. علو القهر كما تقدم لنا وهو القاهر فوق عباده، فهو القاهر لهم لا يقف أمامه أحد سبحانه وتعالى، هو المسيطر المهيمن على كل شيء، فله علو القهر. وعلو الشأن الذي هو علو المكانة والمنزلة والقدر كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. نعم. جل عن الأضداد والأعوان، أي تقدس وتنزه وتعالى عن كل ند وضد من الأكوان والأعوان، لأن الله وحده هو المعين وغيره معان، كما قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فالله وحده هو الذي يملك الإعانة ولذلك هو المعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ولذلك يقول الشاعر إذا لم يكن للمرء إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فعلينا أن نعلق استعانتنا بالله عز وجل، لا نستعين بغيره ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، بل هو وحده المعين لخلقه والمتصرف فيهم. نعم. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. هنا ذكر النوع الثالث من أنواع العلو وهو المرادف للفوقية، ولذلك قال كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. إذن له علو الفوقية كما قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، كما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وكما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه جل وعلا أنه قال إن الله كتب كتابا عنده موضوعا فوق العرش فيه إن رحمتي سبقت غضبي، والشاهد قوله فوق العرش، عنده فوق العرش، فالله فوق عرشه عال على جميع خلقه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وقوله بلا كيفية، المقصود بلا كيفية نعلمها وليس المراد نفي الكيفية، فما من أمر إلا وله ماذا؟ إلا وله كيفية، وهو سبحانه وتعالى يعلم كيفية علوه وكيفية استوائه وكيفية يديه وكيفية قدمه وكيفية وجهه، لا يعلمها إلا هو. لكن الخلق لا يعلمون الكيفية، وهذا هو معنى قول السلف مثل الزهري ومكحول وأحمد ومالك الشافعي والأوزاعي وغيرهم، أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني الصفات كصفة العلو أمروها كما جاءت بلا كيف. والذين حرفوا هذه الصفات إنما أوتوا من قبل التفكير في الكيف، فلما فكروا في الكيف نفوا، لأنهم يعلمون أن الكيفية أن العلم بالكيفية أمر مستحيل، فوجدوا أنفسهم مضطرين إلى نفي الصفات والعياذ بالله. إذن قوله بلا كيفية، بلا كيفية نعلمها نحن، أما الله عز وجل فإنه يعلم كيف هو ويعلم كيفية صفاته ويعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى. نعم. ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. وما ذا مطلع عليهم بعلمه مهيمن عليهم، مع كونه له العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا، فإنه لا تخفى عليه خافية، هو مطلع على عباده، فهو معهم أينما كانوا وحيثما حلوا، فهو مطلع عليهم ومهيمن عليهم بعلمه وقدرته وإحاطته وجبروته وقوته سبحانه وتعالى، فهو عالم بجميع خلقه وبأفعالهم، ما كان معلنا وما كان مسرا به، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو مع كونه عاليا على جميع خلقه وله العلو ذاتا وقدرا وقهرا، فمع هذا العلو فإنه لا تخفى عليه منهم خافية في الأرض ولا في السماء. نعم فضل. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، يعني فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. فذكره العلو والفوقية، القرب والمعية، فذكره القرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. المقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أنه قريب من عباده وأنه معهم، وهذا لا يتنافى مع كونه عاليا على جميع خلقه وفوق جميع خلقه، ولذلك جمع بين العلو والفوقية وبين المعية في أكثر من آية. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فانظر كيف جمع بين العلو وبين الفوقية في آية واحدة، فهو معنا بعلمه واطلاعه وإحاطته. والمعية على قسمان: المعية العامة وهي شاملة لجميع الخلق بإحاطته وعلمه وقوته وجبروته وقدرته، فهو معنا بذلك كله. وهو مع عباده المؤمنين بعنايته ورعايته وكلاءته، إني معكم أسمع وأرى، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، لا تحزن إن الله معنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله مع المؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على المعية الخاصة. فالمعية العامة شاملة لجميع الخلق، وبالنصر بالإحاطة والعلم والقدرة والقوة وما إلى ذلك. والمعية الخاصة خاصة بعباده المؤمنين، أي إنه يكلأهم ويرعاهم، وهي المرادة بقوله تعالى ولا يزال، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني. هذا بيت القصيد والتفسير الآية، تفسير الكلمات: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. البيت الأخير: فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، هذا ورد عن كثير من السلف ومنهم شيخ الإسلام: إن الله قريب في علوه، علي في دنوه، قريب في علوه، علي في دنوه. والمقصود أنه مع كونه عاليا على جميع خلقه فإنه قريب منهم، لا تخفى عليه منهم خافية، بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته واطلاعه وهيمنته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى: إنه قريب مجيب، إنه قريب مجيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع من يرفعون أصواتهم بالتكبير: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والأحاديث والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فيقال قريب في علوه، علي في دنوه، يعني جمع بين القرب والعلو، بين القرب والدنو، وبين العلو والمعية سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. موعدنا إن شاء الله في درسنا يوم الخميس في منار السبيل إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. نعم، فضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: عنده محل دلاكة للرجال والنساء. محل ايش؟ دلاكة، تدليك. ايوه، الرجال والنساء. نعم. يقول: اقتات منه وانفق على اهلي منه. يقول: بعض الاحيان وان كان قليلا تأتيني المرأة فلا تثق في النساء التي وظفهن في دلاكة النساء، وتأتيني لأدلكا فأشترط وجود المحرم معها. أعوذ بالله، هل في هذا من بأس؟ بل فيه مليون بأس ومليار بأس وتريليون بأس. اتق الله وأغلق هذا المحل. وإن كان لابد أن تبقيه فلتدلك النساء مع التحفظ وعدم كشف العورة، ويدلك الرجال مع التحفظ وعدم كشف العورة. هذا إن كان لابد أن تبقيه، فاشترط عليها أن لا يتكشف حتى أمام الرجال، ولا تتكشف النساء حتى أمام النساء إلا ما يظهر غالبا، ما يظهر غالبا أمام النساء كالرأس والذراع والساق ونحو ذلك، أو ليس الساق كله حتى ولا الذراع كله والوجه، أما يعني الصدر وما إلى ذلك ويعني المغابن فهذه يجب أن تستر. أما حتى لو حضر المحرم، ومن هو المحرم؟ الديوث الذي يرضى أن يمسج ويدلك الرجل امرأته أو أخته أو بنته أمامه وهو ينظر، لأنه تيس مستعار، أعوذ بالله، هذه مهنة وضيعة، اتق الله يا عبد الله. إما أن تغلق المحل إغلاقا تاما وتكسب مالا حلالا، وإما أن تشترط وتراقب عن كثب، تضع إحدى نسائك ومحارمك مشرفة على النساء بحيث لا يتبذلن حتى أمام النساء، وتضع رجلا مشرفا على الرجال بحيث لا يكشفون عوراتهم أمام الرجال. إذا كان بهذه الطريقة فلا بأس، وإلا فأغلقه حسبة لله تعالى، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. نعم. يقول تكمل السؤال أحسن الله إليكم، وهل هذه النقود من هذا المحل تؤثر؟ نعم، هذا كسب الحرام في المولد. نعم. كيف؟ وهل هذه النقود تؤثر في عمرتهما التي اعتمروها في المولد؟ أولا لا علاقة العمرة بالمولد، وهذا سبق أن بيناه كثيرا، إقامة المولد بدعة من البدع، والعمرة لا تقيد بشهر المولد ولا بغيره، أفضل عمرة هي في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية العمرات فلا فرق بين شهر ربيع الأول وبين محرم وبين صفر وبين ربيع الثاني ونحو ذلك، والذي يفرق بينهم مبتدع، فأدي العمرة بنية العمرة لا بنية ربطها بالمولد، إن ربطتها بالمولد فهي عمرة فاسدة ومبتدعة، أما إن اعتمرت ولم تربطها بالمولد فهي عمرة صحيحة ولو جئت في الشهر الذي يسمونه شهر المولد. المهم أنك أنت لا تربط العمرة بالمولد، فالمولد خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، وحب النبي ليس بإقامة الموالد، إنما باتباع سنته والعض عليها بالنواجذ وفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. أما إقامة الموالد فسبق أن تحدثنا عنها طويلا، وهي لم تحدث إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعمائة سنة، وأنا سبق أن قلت لكم من أين جيء بها، وقلت للإخوة ائتوني بدليل من الكتاب أو من السنة أو عن أحد من الصحابة أو عن أحد من التابعين أو عن أحد من المؤمنين في القرون المفضلة أو عن أحد من أئمة الأربعة، وأنا والله أول من يقيمه. لكن هذه خرافات قلدنا فيها اليهود والنصارى الذين يقيمون الموالد لعظمائهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والله وتالله وبالله ليست إقامة المولد حبا لرسول الله، وإنما هو بغض لرسول الله، والله وتالله وبالله، يمين أتقرب بها إلى الله لأنها بدعة. وهل يجوز التقرب بالبدع؟ ها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ويقول إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، فاتقوا الله وأقلعوا عن هذه البدع، صل الصلوات الخمس، أقم النوافل، اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بماذا؟ بالنوافل حتى أحبه. الحديث ذكرناه قبل قليل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والله إن إقامة المولد معصية لله ولرسوله وبغض لله ولرسوله. أنا لا أقول إنه كفر، لكن أقول معصية وبدعة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. يا عبد الله وفقك الله للخير، وأنا أعرف أنك تريد الخير إن شاء الله تعالى، وترغب في الخير، وأنت تبحث عن الحق، والحق ضالة المؤمن، أن وجده اتبعه. كما قلت لك، ائتني بدليل من الكتاب، دليل من السنة، دليل من فعل الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والمسلمون في القرون المفضلة الثلاثة، فإن أتيت بدليل وأعطيك مهلة 20 سنة. أنا كنت قلت سنة، الآن أعطيك مهلة 20 سنة أن تأتيني بدليل من الكتاب أو من السنة أو عن أحد من السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان. ائت بدليل واحد حفظك الله، وإلا فأقلع عن هذه العادة التي قلدنا فيها اليهود والنصارى. ذكر المقريزي رحمه الله في خططه أن هذه أحدثت في القرن الرابع، أحدثها المسمون بالفاطميين زورا وعدوانا، الذين حكموا بعض بلاد المسلمين ردحا من الزمن، وهم العبيديون القداحيون المجوس، ثم اليهود، ثم الباطنيون، ثم القرامطة، ثم الباطنية. إذن علينا أن نحذر من هذه الأفعال الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. يا عبد الله انتبه. العمرة بتلك العمرة ينبغي أن تختار لها مالا حلالا، مالا حل من كسب يدك، وإن كان المال حراما فلا تعتد. إذا كان عندك نوعان من المال، فانوي أن يكون هذا من المال الحلال. نعم فضل السائلة الكريمة، تذكر بأنها تدرس في المسجد النبوي الشريف، تقول أثناء الدورة الشهرية أضطر أن أقرأ الطالبات من الجوال. السؤال، دخول المسجد النبوي تذكر بأنها تحتاط للحيط وتدخل المسجد النبوي مضطرة ثم تقرئهم من الجوال؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحائض لا تدخل المسجد، هذا هو الصحيح، وهناك أقوال أخرى. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتبه لعمر بن حزم، محمد بن عمرو بن حزم، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا يشمل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. يؤيد ذلك عموم قول الله تعالى لا يمس المطهرون، وهذا وإن كان قد تقصد به الملائكة لكن يدخل المطهرون من البشر أيضا. يؤيد ذلك أن قول لا أحل لهذا المسجد لمن حائض ولا جنوب، وهذا وإن حاول البعض تضعيفه فإنه صحيح. فعليك يا أمة الله أن تعتزلي دخول المسجد أثناء حيضك. ولذلك أقول لكم شيئا إضافيا في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لعائشة لترجله، فلو وهي حائض، فلو كان دخول المرأة الحائض جائزا لأذن لعائشة أن تدخل إليه وترجل رأسه في داخل ماذا؟ المسجد، في داخل المسجد. فإياكم وتتبع الأقوال والرخص التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم السؤال الأخير. نعم، الرواية الصحيحين قالت له يا رسول الله أنا حائض، قال إن حيضتك ليست في يدي. نعم، أقصد بالنسبة للترجيع أنها تلمسه ويخرج لها رأسه، لما قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك، هي طاهرة، جسمها طاهر، لكن لا يجوز أن تدخل المسجد وهي حائض. ولا الجنوب، لا يحل دخول المسجد لا للحائض ولا للجنوب. هذا هو صح أقوال أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درسنا إن شاء الله يوم الخميس القادم بعد المغرب في منار السبيل في هذا الكرسي.